محمد وعلى إخواني الأنبياء والرسل والصحابة ومن التابعين لهم بإحسان لا يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. باب الركاز والمعدن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح الأجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن الليث عن ابن شهاب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحيم بن منيب قال أخبرنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال الأجماء جرحها جبار سميت أجماء لأنها لا تتكلم. كل حيوان لا يتكلم يسمى أجماء يسمى أجماء الذي لا يتكلم الحيوان الذي لا يتكلم والإنسان المتكلم يقال له حيوان ذاتي. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني أنتم يا بني آدم والطائر والحيوانات كلها أنتم حيوانات كلكم حيوانات إنما أنت يا إنسان مميز بكونك تنطق حيوان ناطق ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لما تنجرح أنت يخرج منك دم ولا يخرج منك دم أنت لما لك عينين ولا والطائر له عينين أنت لك رأس وأنت لك مخ مثل مخ ومن أمثالكم زي الرجال حتى البارح اللي مسكين يقول إيه يقول يا شيخ كيف تقول حيوان ناطق الله يقول خلق في أحسن تقويم. ما فرق بين التقويم وبين النطق نحن نتكلم في النطق ولك التقويم يعني القامة على أن الله سبحانه وتعالى ما جعلك مثل الحمار على أربعة تمشي كده جعلك مستقيم تمشي مستقيم وعينيك أمامك تنظر هذا التقويم على أنك قائم تمشي هذا مسكين ما فهم هو فهم من زاوية واحدة ما فهم مسكين ما يقول الشافعي رحمه الله تعالى جاء يوم من الأيام فرحان عند أصحابي عند تلاميذي فرحان يضحك مبسوط قال إيش يا إمام قال اليوم غلبت جاهلا قالوا كيف الجاهل مغلوب ده قال لا الجاهل ما ينغلب الجاهل يرى نفسه على أنه على الحق أما العالم لا العالم إذا عرف الحق قال يا شيخ سعيد إذا كان هو غير معاند إذا كان هو غير منعاند يقول نعم الحق معك وأنا أخطأ أما هذا إذا كان هو يعني ما في قبله تكبر يقول نعم أنا أخطأت والحق معك نعم أنت المصيب وأنا المخطئ وأما إذا كان مثلا هو جاهل لا يرى الجهل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون الجواب لا فنسأل الله هنا في أحسن تقويم أحسن إقامة وأحسن منظر وأحسن مشي جعل الله تعالى بني آدم يمشي على رجلين معتدلا نعم ها ما في أحسن منه أبدا في الحيوانات نعم وأما في والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الفصاحة ينطق أنا وجعان أنا مريض أنا جيعان أنا ما عندي كذا أنا عندي كذا يخبر بكلام الحيوان مسكين الحيوان يقف على محل صامت نعم طيب سيد. قال رحمه الله أراد بالعجماء البهيمة العجماء البهيمة لأنها لا تنطق. قوله جبار أي هدر شوف سبحان الله القرآن كيف القرآن نزل على سيدنا محمد قبل 1400، قبل 1400 نزل القرآن متى؟ متى؟ قبل 1400. شوف شوف القرآن ايش يقول: ولا طائر يطير بجناحي. انظر انظر الى التقييد بجناحي. شوف ليه سيأتي بعد 14 عام، بعد 12 عام، 100 عام، سيأتي طائر يطير بالمروحة ويطير بالبنزين، ولا يطير بجناحي. شو التقييد؟ شو القرآن العظيم؟ سيأتي طائر يطير في آخر الزمان، وهي الطائرة يطير بجناحي. افعل هكذا، ما تفعل هكذا الطائر، بس هكذا الطائر يفعل هكذا، يفعل هكذا ويطير بجناحي. الطائر يطير بجناحي، لكن هذا الطائر الذي يأتي آخر الزمان يطير بإيه؟ يطير بالبنزين ويطير بهذه الأشياء محركات. فصار الذي هو أمم من أمثالكم هم الطائر والحيوانات التي فيها الدم وفيها العيون وفيها كذا، وأما هذا الذي يأتي آخر الزمان لا، بل هو من الحديد، بل هو من كذا. شو القرآن؟ القرآن يقيد، يقيد للمستقبل، يقيد. نعم، ويخلق ما لا تعلمون. نعم، ويخلق ما لا تعلمون. للساعة أشياء كثيرة تأتي، تأتي أشياء كثيرة، ويخلق ما لا تعلمون. شوف ما لا تعلمون كثير أشياء ده، ويخلق ما لا تعلمون. نعم. طيب، قوله جبار أي هدر، وأراد به أن البهيمة إذا أتلفت شيئا ولم يكن المالك معها وكان نهارا لا ضمان على مالكها، واستأجر رجلا لحفر بئر أو معدن فانهار عليه فلا ضمان. يعني على أن الغنم التي ترعى في الخلاء أو التي لا ترعى في الخلاء، مثلا الغنم أو الحيوان أو البقر أو الجمل، إذا جاء إلى البستان وأكل منه وجاء راعي البستان يقول لصاحب الغنم أو لصاحب الحيوان: ها أنا أريد منك القيمة حتى هذا البستان الذي أكله. نقول: أكله نهارا ولا أكلته ليلا؟ إذا قال أكلته البهيمة نهارا، نقول يجب عليك أن تحرسه، لا نسلم القيمة، لا نسلم القيمة، لأن الحيوانات بالنهار تمشي، الله سبحانه وتعالى جعل لها الطلاقة تبحث عن الرزق، وأنت عليك أنك تحرس متاعك لئلا يأكله الحيوان. ولو أن أكلته بالليل نسلم لك القيمة، لأن وقت الليل نحن نكف البهائم، يجب على صاحب البهائم يكفها، يجعلها في محل يسك الباب عليها، يسك الباب عليها. إذا أتلف الحيوان شيئا بالنهار فلا ضمان فيه. ليه؟ لأنه يجب على صاحب الشيء أن يحفظه بالنهار، لأن الحيوانات تمشي تبحث عن الرزق، تبحث عن الإيه؟ عن الرزق. وأما لو كان بالليل يضمنه، يسلم القيمة. نعم، كذلك إذا أنت أتيت برجل يحفر لك بئرا أو يبني لك بيتا، ثم هذا الرجل سقط من فوق البيت وطاح ومات، هل أنت عليك الدية؟ لا، ليس عليك الدية، ليس عليك الدية. نعم، هاي أقرأ سيدي. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء. سفيان عن الشافعي، أخبرنا الشافعي بعد الاسمين يبو. قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان. سفيان ابن عيينة، لكن إذا أطلق سفيان والمراد به سفيان الثوري، يعني سفيان عندنا اثنين، الثوري هو الكبير، الثوري الكبير يأخذون عنه، لأنه في في في في في في في في في في في ميزان أبي حنيفة في زمن واحد رضي الله عنه. نعم. طيب، عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة جاهلية، إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خريبة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. يعني عندنا كنز، ما هو الكنز؟ عندنا كنز وعندنا ركاز. الكنز هو الشيء الذي يوجد دفينا في الأرض أو في موضع خربان، لكن ينظر فيه، إن كان وجدته في أرض خربة من قرى الكفار فهذا يكون ملكا لك، بشرط أن لا يكون عليه علامات من علامات زمن الإسلام، زمن الإسلام ألا يكون في علامة. وجدت فلوس في موضع، اشتريت بيت خرابة وحفرته وحفرته تصريحه ووجدت هناك ذهبا، فهذا الذهب إن كان في علامة من علامات وقت الإسلام فهذا يكون لقطة يجب عليك أن تعرفه، لأنه ملك لمن؟ ملك للمسلمين بالعلامة. وإذا كان علي علامة الجاهلية فهو ملك لك، وتخرج في الحال خمسه للفقراء، ففيه الخمس تقسم خمسة أقسام، تخرج خمسه مثل الزكاة، وفي الركاز الخمس. نعم طيب. قال رحمه الله نحن نحكم الشر نعم. قال رحمه الله الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، لأنه قد يكون بني آدم نحن كلامنا على الشر نعم طيب. قال رحمه الله الركاز اسم للمال المدفون في الأرض، الركاز اسم للمال المدفون في الأرض نعم. والمعدن اسم للمخلوق في الأرض، والمعدن اسم للمخلوق مثل البنزين، مثل العرق حق الذهب، يعني التراب محل التراب الذي يخرج منه الذهب، مثل التراب الذي يخرج منه الفضة، هذا يقال له معدن، معدن غاز، معدن فضة، معدن شوبيركو، معدن بنزين، الشيء الذي يخلقه الله في الأرض لمنافع المسلمين يسمى معدن. هذه الأرض فيها معدن بنزين، هذه الأرض فيها معدن فضة، هذه الأرض فيها معدن ذهب، هذه الأرض فيها معدن نحاس، هذه الأرض فيها موضع حديد، معادن. الله سبحانه وتعالى خلق لبني آدم كل شيء في الأرض، والأرض هي أمه، والأرض هي الذي تعطيه بأمر الله سبحانه وتعالى ما يحتاجه. خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء وذرأ لكم في الأرض، ذرأها في الأرض سبحانه وتعالى، خلق كل شيء ثم هدى يعني دلك كيف تعمل فيه، يعني عرفك كيف تستفيد منه، كيف تستفيد منه نعم طيب. وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا، من حيث ان المدفون ركزه صاحبه في الارض، والمخلوق يعني ركزه بمعنى ايه، جعله في الارض نعم، والمخلوق ركزه الله في الارض والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن الركاز الكنز العادي أي القديم، وكأنه منسوب إلى عاد لقدمها، وهم يقولون لكل قديم عادي. وقول الحسن هذا أخرجه أبو داود في سننه، واتفق أهل يعني المال القديم الذي يكون في زمن الجاهلية، في زمن الجاهلية نعم طيب. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر عاجلا، إذا وجد ركازا وعليه علامات الجاهلية، بشرط أن يكون عليه علامات الجاهلية، علامات وقت الكفر، فهذا إذا وجده يخرج، مثلا وجد ألف يخرج فيها الخمس، يخرج عشرين ألف يخرج عشرين يصدق بها للفقراء نعم. لا ينتظر به حول في الحال، زكاته في الحال مثل زكاة الزرع الحب والذرة، وآتوا حقه يوم حصاد، وهنا كذلك آتوا حقه يوم تجدونه نعم طيب. وشرطه أن يجده مدفونا في مواد أو موضع جاهلي لم يجري عليه ملك نعم. في الإسلام نعم، ويكون من دفن لم يجري الجاهلية. عليه ملك في الإسلام، أما لو هذه الأرض ملكت وفي علامة على أنه هذا الشيء للمسلمين يجب عليه أنه يفعل فيه ما يفعل في النقطة من التعريف، لا يملكه نعم. فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان أو كان نقدا بضرب الإسلام فهو لقطة. إيش ضرب الإسلام؟ يعني في علامة زي ما كان أول الريال الروبية في علامة, علامة, علامة الإسلام, دول الإسلام, دول بني أمية, دول العباسيين, دول الدراق, دول زمن الرسول عليه السلام. فهذا يكون إيه؟ فيكون هذا في زمن الإسلام, فهذا لا يقال هو ركاز, لا يسمى ركازا, هذا لقطة. نعم. واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب, فذهب الشافعي في أظهر قوله إلى أن الخمس لا يجب في غير الذهب والفضة, ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم. يعني يقول على أن الشافعي رحمه الله لا يقول على أنه فيه الخمس إلا إذا كان الركاز ذهبا أو فضة, لو كان غير ذلك ليس فيه إيه؟ ليس فيه شيء. نعم. طيب. ثم احتاط. نعم. يعني احتاط. نعم. وقال لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. أيوة. يعني بعدين قال يعني لو كنت أنا الذي أجد الشيء ولو كان غير الذهب والفضة أخرج خمسه, حتى لو وجدت إيه؟ لو وجدت حديدا, لو وجدت كذا أخرج الخمسة من باب الاحتياط, من باب الاحتياط حتى لا يتحمل في ذمته شيء. نعم. طيب. وأوجب مالك في قليله وكثيره. سواء كان وصل النصاب. الشافعي يقول إذا وصل نصابا, ومالك يقول لا مطلقا, سواء نصاب أو غير النصاب. نعم. طيب. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي لأنه مستفاد من الأرض كالزرع. طيب من يأخذ هذا الخمس؟ يأخذه ما ذكره من الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب والعاملين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أصناف, هم الذين يزكى عليهم, الذين يزكى الفقراء والمساكين, الفقراء والمساكين. الفقير عند الشافعي هو يعني أدنى حالة من المسكين. المسكين أعلى عند الشافعي. الفقير الذي يحتاج في اليوم 10 ريال هو وأهله ما يحصل إلا خمسة وأربعة. والمسكين الذي يحتاج إلى 10 ويجد 6-7 يجد النصف وما فوق. ليه الشافعي شيء يقولون؟ لأنه يقولون على أن المساكين كان لهم سفينة, كانوا أغنياء بالسفينة, أما السفينة فكانت لمساكين. فهم عندهم شيء ولا ما عندهم شيء؟ عندهم شيء لكن لا يكفي, عندهم شيء لكن لا يكفي. هو هداك عنده شيء أوطى يحتاج إلى 10 يحصل أربعة وأسفل. والمسكين الذي يحصل وأبو حنيفة يقول لا, أبو حنيفة يقول بالعكس, أبو حنيفة يقول بالإيه؟ بالعكس. اسمه مسكين دامت رب, ما عنده إلا غير التراب, ما عنده إلا غير التراب. انظر يا العلماء معاخذهم مو بالعقل, المسائل ليس بالعقل. هؤلاء علماء رحمه الله, مسكين دامت رب, ما يملك إلا التراب. كل واحد نظر في الآية واستدل رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا. وعند أبي حنيفة مصرف خمس الفي. خمس الفي يعني يصرف يخمسه ويعطى مثل ما يعطى في الغنيمة, مثل ما يعطى في الإيه؟ في الغنيمة. والشافعي يقول لا, يعطى لمن يعطى لهم الزكاة, لمن يعطى لهم الزكاة. نعم. لأنه من مال أهل الشرك. لأنه هذا المال مال أهل الشرك. وإذا أخذنا مالا من مال أهل الشرك مثل الغنيمة, أبو حنيفة يقول مثل الغنيمة, يصرف فين؟ يصرف للمجاهدين ويقسم 5 أقسام. نعم. فلله خمس, وللرسول ذي القربى واليتامى إلى آخره. نعم. وأما المستخرج من المعدن فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع الأشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ولا يشترط بعد أن يكون نصابا. جعل مثل مال الزكاة. ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد. الزرع يؤخذ وإيش؟ حين يحصد. حينما تأخذ الرز تخرج الزكاة. حينما تأخذ الحب تخرج الزكاة. وادو حقه يوم حصاد. ولم يجب الخمس لكثرة المؤنة في تحصيله ولا يوجب في غير الذهب والفضة. ولم يوجب الشافعي الخمسة. جعل فيه الربع ليه؟ يقول لي لأنه التعب وخروجه أتعب من الركاز. الركاز تجده خالص موجود. وأما هذا المعدن لا، حتى تجيب المكينة والمكينة تخرج الذهب، وبعد الذهب مع الوسخ بعدين يوضع في النار بعدين يخرج الذهب إلى آخره، فيهم في مؤونة. ولذلك وجب فيه وجب فيه الخمس، وهذا وجب فيه الربع. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي وبشرط أن يكون نصابا. نعم. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد. ربيعة شيخه أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. كان مالك لما حصل له العلم وتعلم على مشايخه صارت له حلقة كبيرة، الناس يستمعون إليه. وشيخ ربيعة الذي كان يقال ربيعة الرأي أصبح لم يكن عنده شيء، فكان مالك يقول حدثنا ربيعة والناس يقولون ربيعة، أنظر إلى ربيعة وحده جالس ومالك الناس حوله، ومالك يقول حدثنا ربيعة الرأي. نعم. طيب. عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع. الفرع هذا مكان في طريق المدينة، والآن أظن الآن الطريق الجديد يمشي عليه. شوف العرب كانوا أول يصنعون الذهب ويصنعون الفضة هنا، خصوصا هنا في حوالي مكة. كان الرسول يأخذه من من من من العربي من منهم الزكاة من معادنهم، لكن يفعلون بالمكائن الحجرية، يعني لأن زمانهم ما كان في حديد مكائن، كان يفعلون باليد. وانظر إلى البخاري وأخذ الله وسلم من معادن من آل فلان من معدن كذا، كان والله سبحانه وتعالى كلمهم بالذهب وكلمهم بالفضة، والله سبحانه وتعالى لا يكلم إنسان إلا بما يعلم. فقال سبحانه وتعالى ومعارج عليها يظهر لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، فالله كلمهم فضة. يعرفون الفضة ولا ما يعرفون؟ يعرفون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب إنسانا إلا بما يعرف. نعم. فكانوا يصنعون. نعم. إلى الآن هذا المهد الذي حصله الملك عبد العزيز الأول جاء طريق المدينة، جاء موضع يسمى ظلم، وجدوا الحفرة، وجدوا على أن التاريخ من زمن المأمون ابن هارون الرشيد، لكن الآلات كلها حجرية يفعلونه بالحجر. لما فقوا البير وإذا البير أسفل، نعم، في الآلة وفي كل من زمن هارون الرشيد، لكن لما فعلوا وجدوا على أن المصرف الذي يصرف على إخراج الذهب من المهدي أكثر مما يبيع. لذلك السعودية وقفوا، لكن الآن بدأوا يرجعوا إليه ثاني مرة. نعم. طيب. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. أرض الحرب يعني الأرض الذي تؤول للكفار. نعم. وقال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز، وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة. كل جوهر ينطبع، عندنا جوهر ينطبع وعندنا جوهر لا ينطبع. إيش معنى ينطبع؟ يعني إذا أنت تدقه يكبر، مثل الحديد مثل الفضة، لما تضرب الفضة صغير كده تكبر تصير مثل يعني تتسع تتسع، هذا يسمى ايه؟ يسمى هذا معدن ايه؟ ينطبع. والذي لا ينطبع لا، الذي اذا ضربته انكسر، الذي اذا ضربته انكسر. نعم. ثم ناقض فقال لا بأس ان يكتمه فلا يؤدي منه الخمسة. طيب. وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر. قال ابن عباس ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر ما هو العنبر الحسن. العنبر الصحيح هو حيوان بحري، حيوان بحري يحمل خلق الله سبحانه وتعالى في جوف العنبر، ولذلك يكون سمك العنبر، سمك العنبر. وهذا لا يوجد إلا في مواضع، مو كل موضع، في مواضع. وهو شيء أسود يقذفه الحيوان هذا، يلقيه أو يلقيه الله أعلم، هو يلقيه من فمه أو يلقيه من كذا. نعم. طيب. باب زكاة مال الصبي. وأما الزباد برضو كذلك، الزباد كذلك، هذا حيوان، هذا عرق حيوان مثل البس، مثل الهر، هذا هي. لكن في كل موضع يعني مواضع خاصة بها، فهذا يقولون على أنه الزواد هذا العرق، عرفتوا العرق هذا، فهذا الحيوان إذا مشى نعم يأتي عند الشجرة ويفعل هكذا، فيأتي بعد ذلك الناس ويأخذون هذا العرق الذي لصق بالشجرة ويفعلون معه أشياء. نعم. هذا يسمى زباد. وأما المسك لا، المسك من غزال، من حيوان الذي هو الغزال، مو كل غزال، يعني بعض الغزلان يأتي في بطنه دملة، يعرف الدملة؟ الدملة يعني لما الإنسان يكون مريض يعني البثرة، يكون هذا بالجاوة إيه؟ بيسر، يعني إذا جاء الدملة هذا يأتي في الغزال دمل في بطنه، في دمل كبير، بعدين هو إلين خلاص يعني هذا يستوي، يأتي عند الشجرة ويحقه فيطيح، ولذلك الناس يبيعوا في السوق هذا مغشوش مو صحيح، يبيعونه في الجلد يقول لك هذا حتى الزباد، هذا ايش؟ مسك. هذا مسك هذا مغشوش، لكن يجعلونه في الجلد. ليه في الجلد؟ لان هذا جلد مع الشعر، يقول هذا جلد الغزال يا شيخ، جلد الغزال، مع انه كذب. ولذلك يقول الشاعر وإن تفق الأنام وأنت منه، وإن تفق يعني وأن تكون أنت أحسن الناس، وإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال، دم يأتي بمرض ثم بعد ذلك يستوي يطيح، فإذا طاح في الأرض يطيح هو والجلد حقه، فيأتي الناس ويأخذونه، فإن المسك بعض دم الغزال. نعم. طيب. باب زكاة مال الصبي. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال أخبرنا أبو عيسى، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. يعني إيش يقول الرسول عليه السلام؟ يقول خطب الناس، يعني قام خطيبا كالخطبة في الجمعة، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، قال من ولي يتيما، يعني من كان وليا يعني كافلا ليتيما، مثلا أنت عندك، أنا عندك أخ، وأخوك عنده ولد، فمات أخوك ها وكان عنده مال، وأصبح المال لمن؟ لولدي. فأنت أخذت مال ولد أخيك وقمت عليه، فيجب عليك أنك هذا المال لا تتركه في البيت، تسق عليه الباب، تسق عليه الباب، لا افعل فيه التجارة، لأنه إذا حال عليه الحول تخرج الزكاة، ما أخرجت الزكاة. ثاني سنة إذا كان هو نصاب تخرج الزكاة، إذا جاء نصاب تخرج الزكاة، بعدين يفنى. لا، أنت تسوي تجارة، تسوي إيه تجارة، حتى أن حتى هو يصير كثير. أما أنك تتركه في السوق عليه الباب ويكون 100 جنيه مثلا، خرجت الزكاة، بعدين أخرجت الزكاة ربع العشر، ثاني سنة كمان هو نصفه. أنا خايف يا مولانا نصاب، أنا خايف لاجي حاجة ناحيتي، أنا راح بداهي يشوف ليه يجي قرش من ناحية اللي يتمع ناحيتي أنا بخاف. أسمع يا سيدي، أسمع يا حبيبي، إذا كان تخاف لا تتولى. تقول أنا باصير قاضي وأنا أخاف، لا تتولى القضاء، لا تتولى اليتيم، تتولى تقول أنا ما أقدر، أنا ما أقدر، ترفع الامر الى الحاكم، تقول مات اخي وترك هذا وذوه مال، والان انا لا استطيع ان اقوم، لا قدره لي، فارجو من الحاكم ان يجعل واحدا بدله ويكون هو المحاسب عند الحاكم. هذا كلام